الشفاط في المطبخ او الحمام ناس كتير بتسيبه شغال بعد ما تخلص من غير سبب، شغله وقت الحاجة وقفله أول ما المهمة تخلص. أجهزة كتيرة استهلاكها بيبان بسيط لكن مع الوقت بيكبر. خلي عينك على الزرار لأن ثانية وعي بتوفير كتير. الترشيد مسؤولية، وفر النهاردة علشان بكرة ينور. الثامنة في القاهرة. صباح هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم، بنسعد بيكم هذا الصباح. احمد محروس ونورة السيد وعزيز ابو بكر من اسرة الاعداد، اهلا بيكم في صباح الاربعاء 22 ابريل 2026 واربعة ذو القعدة 1447 هجريا. صباح الخير. من أهم عناوين جرايدنا النهاردة: الهدنة فرصة تحد من اتحاد واتساع الصراع، رئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية فنلندا، ضرورة استمرار التنسيق بين الشركاء لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي بيان شامل لمدبولي أمام مجلس النواب، الشعب المصري ضرب مثالا رائعا في الاستجابة والترشيد، سلامة أي مصري في الخارج دوما على رأس أولوياتنا عند اندلاع أي حرب. وتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. صباح الخير من القاهرة، أنتم معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. صباح الخير ياللي معنا، ياللي معنا الكروان غنى وصحنا وصحنا. يا صباح الخير ياللي معنا، ياللي معنا الكروان غنى. يا صباح الخير يا صباح الخير لكل مستمعينا من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا كنت الأسبوع اللي فات عند دكتور السكر اللي بتابع معاه، وطلب مني تحاليل عشان متابعة السكر. سكر صايم وفاطر ووظائف كبد وكلى، بس اتفاجئت إن أنزيمات الكبد عالية عالية قوي. أنا قلقت الصراحة، أنا عمري ما كان عندي مشكلة في الكبد، ولسه عاملة تحاليل فيروسات الكبد بي وسي، وطلع مفيش حاجة والحمد لله. وريت التحاليل للدكتور قال لي أنزيمات الكبد عالية بسبب السكر. هو ده صحيح؟ سؤال يعني، هو السكر ممكن يتعب الكبد؟ طيب ايه العلاقة؟ انا عمري ما سمعت الكلام ده. هو مريض السكر ممكن الكبد عنده يتأثر من السكر؟ احنا الكبد عندنا هو مخزن السكر في الجسم، فلما يقل مستوى السكر عندنا في الدم الكبد بيخرج من المخزون ده عشان يحافظ دايما على مستوى السكر متظبط. مع تكرار هبوط السكر او عدم انتظام السكر في الدم ده طبعا بيمثل اجهاد شديد للكبد. الابحاث قالت ان مرضى النوع الثاني من السكر اللي بيسموه السكر الغير معتمد على الانسولين، حوالي نص المرضى دول او يمكن اكتر شويه من 40-70% بيتسبب عندهم السكر في ترسب الدهون في الكبد، بيعمل لهم حاجة اسمها الكبد الدهني. الكبد الدهني المرضي اللي بيبقى مصحوب بارتفاع مستمر في انزيمات الكبد اللي ممكن لو اهملها توصله بعد كده لتليف بالكبد. والمشكلة الاكتر اهمية ان اللي السكر عنده وصله لدهون كبد مرضية زي دي غالبا كمان بتكون الدهون دي اثرت على شرايين القلب وممكن تعمل له مشاكل في القلب. الناس دول لازم يظبطوا السكر كويس قوي، وغالبا بنحتاج نديهم انسولين عشان نظبط السكر مش الاقراص، وده الاحسن لان الاقراص ممكن تكون لها بعض الاثار الجانبية على الكبد. وكمان بنحب نديهم ادوية تخفض مستوى الدهون في الدم حتى لو دهون الدم عندهم طبيعية علشان نتجنب حدوث اي مضاعفات للقلب. الناس دول كمان مهم قوي عندهم يتعودوا على ممارسة الرياضة ويحافظوا على وزنهم. مريض السكر عشان يحافظ على الكبد عنده لازم يحافظ على السكر بتاعه دايما متظبط، ولازم يتابع تحليل الدهون في الدم، ولازم يحافظ على وزنه، ولازم لازم يخلي الرياضة جزء من روتين حياته اليومي. بكده يقدر يحمي نفسه ويحمي الكبد عنده من انه يحصل له اي مشاكل من السكر. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الابجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعه الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. بكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده نأمنه بكلاب حراسة والكهرباء الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقم وبوديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح لدرجة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين. أمن الأول، مش هتبدأ من الأول. الرقم الضريبي 5307-98-468. أستاذ علام محب للعلام، ده مسمى ابنه أنشطه، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم. بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته وحلم أنشطة بقى في القسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة. أمن الأول، مش هتبدأ من الأول. الرقم الضريبي 5307-98-468. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف إنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. الفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توفيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. أمن الأول مع شركة تأمين. أمن الأول مش هتبدأ من الأول. الرقم الضريبي 5307984-68. ده من جاهد فرحان هو وعيلته بمحصوله المية الأرض اللي هم مصنع، وده حال عم جاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل، وحستنا ان المية محدودة والناس والصناعة بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مية النيل، ومفيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية في وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. استاذ بدري ادرك ان الايام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايه وقفت في زوره. زيادة تأمين، حاول شو أمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة. أمن الأول مش هتبدأ من الأول. الرقم الضريبي 5307984-68. صباح الخير على موجتنا 107.10 FM و 819 AM. البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير. صباح الخير. وصباح الخير لكل اللي بيسمعونا دلوقتي. النهاردة 22 أبريل، اليوم العالمي والدولي لأمنا الأرض. الأم الأرض بتطلق ندائها الملح وبتحث يعني على تنفيذ تدابير عاجلة. الطبيعة في حال من التدهور، البحار ممتلئة بالمخلفات البلاستيكية، بتزداد ملوحة وحموضة والحرارة المفرطة والحرائق العارمة والفيضانات أيضا، كل ده بيسهم في تغير مناخي. من هنا بتبدأ الحاجة إلى استعادة نظام أيكولوجي ونظم أيكولوجية بتدعم جميع أشكال الحياة على وجه الأرض. إزاي نحافظ على أمنا الأرض، وإزاي نحتفل باليوم الدولي أو اليوم العالمي للأرض؟ حقيقي يعني المناسبة استوقفتني أنا شخصيا، وحبيت أن أنا يعني أعد لحضراتكم هذه الفقرة واللي هتنورنا فيها وتشرفنا اللي مشرفانا دلوقتي فعلا على هواء البرنامج العام، الأستاذ الدكتور نهى سمير دنيا، عميدة كلية الدراسات العليا البحوث البيئية جامعة عين شمس سابقا. صباح الخير يا دكتورة نهى، وأهلا بحضرتك. صباح الخير. اليوم العالمي للأرض، طبعا كل اللي مهتمين بالبيئة بنقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك تقولي النهاردة إيه يعني في اليوم العالمي للأرض، كيف نحافظ على الطبيعة ونحميها أيضا، مش بس نحافظ عليها يا دكتورة نهى؟ ممكن حضرتك تعلي صوتك بس شوية أو تتحركي بالموبايل قليلا يعني. إحنا في مجتمع مدني كأفراد نحافظ على البيئة، مش مجرد الحكومات والمؤسسات يعني كمان احنا نفرق ازاي في حفاظ على البيئه. فالشعار هو الكويت هو في جوزاء احنا كافراد وكنساء مدني نحافظ على البيئه. طيب ازاي بقى يا دكتوره نهى؟ والله في تعليمات كتير المفروض احنا نشارك فيها كسواء كانت المحافظه على نوعيه الميه اللي احنا بنشربها، نوعيه الهواء، ازاي احنا نحافظ على الاتجاه المستدام، يعني اختيار ال ال الحاجات اللي بنشتريها اللي هي بتخش فيها مخلفات زي البلاستيك زي الكمامه زي عامل كده شيء في استهلاك الميه اللي احنا بنستهلكها على حسب استهلاك الكهرباء. احنا عندنا مشكله حاليا تمام في مجال المياه او صح المياه في مصر، وبالتالي ازاي انا احافظ على كميه مياه موجوده سواء في كميتها ونوعيتها. طيب هو شعار هذا العام زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو شعار هذا العام قوتنا كوكبنا. الهدف السنة دي هو تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية لمواجهة التغير المناخي. بما ان طبعا حضرتك يعني قضيتي خبرة كبيرة وعمر كبير وما زلتي في البحوث البيئية، ازاي نسرع التحول نحو الطاقة النظيفة؟ طبعا شايفين قد ايه كده على الطاقة وقد ايه على الطاقة زادت بعد الفترة اللي زادت والمشاكل اللي حصلت في الحروب. ممكن تتحركي بس بالموبايل قليلا، الصوت مش واضح يا دكتورة. احنا شايفين قد ايه المشكلة اللي حصلت اللي زادت في كل الطاقة نفسها قد ايه ده، وبالتالي يعني يمكن احنا بنحاول يعني بسرعة جدا نتحول الى طاقة جديدة وكان الطاقة الشمسية طاقة سلاح ونسمع عندها ربنا حواها طاقة شمسية كبيرة جدا، وبالتالي انا يعني بنايتي ان كل حتى في المواطنين في الدنيا في الساحة هما يقدروا هما يتحولوا الى طاقة جديدة. وحدة طاقة شمسية صغيرة في البيت ممكن توفر حضرتك يعني بترشدينا للابتكار البيئي وإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية كمان. يعني هو يمكن الشعار السنة دي ده امتداد للحركة العالمية لحماية البيئة. الحركة دي بدأت عام 1970 للتأكيد على ان الحلول المناخية الفعالة بتنبع من تكاتف الافراد والمجتمعات. اخر مؤتمر او اخر ورشة عمل حضرتك حضرتيها تخص البيئة او تخص توصيات الحفاظ على البيئة ايه هي؟ بالضبط كان في اكثر المؤسسات عملت ورش عمل ازاي انا في الوطن العربي اقدر اشوف تأثير الفترة اللي فاتت دي على الاداره المتكامله للمياه، مثلا ازاي احنا نتعاون كدول عربيه انتاج الزراعه الاستثمار في الطرق الحديثه للزراعه، ازاي انا اقدر ان انا افيد افلام للدول العربيه المختلفه للتاثير الغذائي الامن والامن الغذائي والامن المائي. تمام تمام بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس سابقا. ويعني هذه الإطلالة سعدنا بها دكتورة نهى عن اليوم العالمي للأرض أو اليوم الدولي لأمنا الأرض اللي بيكون 22 إبريل من كل عام. شكرا لحضرتك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي وقول الله. لابد لنا أن نعمل على إبكاء روح الانسجام مع الطبيعة والأرض. شعار هذا العام انضموا إلى الحركة العالمية من أجل استعادة كوكبنا وقوتنا كوكبنا، والهدف تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والشمسية وطاقة الرياح لمواجهة التغير المناخي. أما التركيز هذا العام على العمل الجماعي والابتكار البيئي وإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية لضمان استدامة المستقبل. بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. يتكلم عربي ويقول الله إن الفجر لمن صلاه الأرض تتكلم عربي ويقول الله إن الفجر لمن صلاه ماتت والشمعات الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي الأرض تتكلم عربي ومن حفظين رد على قدس فلسطين من حفظين رد على قدس فلسطين أصلك ميا وأصلك طين الأرض الأرض صباح الخير على موجتنا 107.10 اف ام و 819 اي ام البرنامج العام لأصل الرجل. صباح الخير صباح الخير صباح الخير لكل مستمعينا. طفرة غير مسبوقة في النقل الجوي وهي إضافة 3 مطارات لقائمة الموانئ المرخصة والتجديد لثلاث سنوات أخرى. المطارات المصرية شهدت طفرة نوعية غير مسبوقة في منظومة الترخيص. تم ترخيص مطار العاصمة الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي طبعا لجانب مطار سوهاج الدولي عقب الانتهاء من اعمال رفع كفاءة الحقل الجوي، وده اللي بيعكس التزام واضح بتطبيق اعلى معايير السلامة والجودة. جهود التطوير كمان ضافت مطارات سفنكس واسيوط والعالمين الى قائمة المطارات المرخصة فضلا عن تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي وتجديد ترخيص مطار الاقصر وسفنكس ايضا لمدة عامين خلال عام 2026. طيارة طيارة مرقوا في الطار، مكتي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران. طيارة طيارة طيارة مرقوا في الطار، مكتي ارجع بنت صغيري كسبي ومدرستي والعمر اللي كان وانساني الزمان على سطح الجيران. يا فيا صباح الخير على موجتنا 107.10 FM و 819 AM البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير صباح الخير. وصباح الأخبار الحلوة من وزارة الزراعة اللي بتطرح بيض المائدة والفراخ المجبذة بأسعار أقل من مثيلاتها بنسبة 25% في معارض الوزارة وفي منافس تسويق متحركة. وطبعا تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات ومصنعات دواجن. أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كمان يعني ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة 490 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة الثروة الحيوانية، ده طبعا استعدادا لعيد الأضحى المبارك ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول كان من إبريل الجاري. كل ده تم ترخيصه استعدادا لأيام وليالي عيد الأضحى المبارك.